لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. لازلنا أحبتي مع أسباب زيادة حب الله تعالى في القلب، والسبب الثالث هو دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال. أبدأ لقاء الليلة بهذه القصة. يقول الراوي: كنا ذات يوم في مجلس ومعنا شيخ في السبعين من عمره، كان يجلس في ركن المسجد، ووالله إن لوجهه نورا من الطاعة وما كنت أعرفه من قبل. سألت: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا فلان معلم الناس القرآن، تخرج عليه من حفظة القرآن ومن تعليمه أكثر من 300 نفس. هذا الرجل الذي في السبعين من عمره علم ما يزيد على 70 نفسا، علمهم القرآن. يقول: رأيت الرجل وهو جالس في المجلس تتحرك شفته بالقرآن، فقالوا: شغله الشاغل القرآن، له في بلده أرض يزرعها، فإذا ابتدأ يزرع استعاذ وبسمل وافتتح البقرة، فوالله ما ينتهي من أرضه إلا وقد ختم القرآن، ما ينتهي من أرضه إلا وقد ختم القرآن. ماذا تلاحظون إخواني على القصة؟ ماذا نلاحظ؟ ما الملاحظ على القصة؟ مش ملاحظين حاجة خالص؟ السن؟ طب ده إيه اللي هيفرق؟ يعمل وإيه؟ وعلم الناس. ها، إيه كمان؟ علو الهمة. ها، إيه كمان؟ لا. الملحظ الواضح على هذه القصة أن هذا الرجل يستمتع بالقرآن الذي يقرأه، لم يعد الورد عبئا عليه كما هو عند البعض يحاول التخلص منه والإتيان به على أي صورة وعلى أي حال، لا، بل هو يستلذ بما يفعل ويقرأ، في حين أن البعض قد يستثقل جزءا يقرأه من القرآن أو وردا يحافظ عليه من أوراد الذكر كأذكار الصباح والمساء مثلا. ترى ما السبب وما الفرق بين الحالين، حال هذا المتثاقل المستثقل للذكر وحال هذا الرجل الذي يقرأ القرآن وهو يعمل في أرض، أنت تعلم المشقة التي تحصل للإنسان من العمل في الأرض ومع ذلك يقرأ القرآن حتى ربما ختم القرآن كله. ما الفرق؟ الفرق في حضور القلب وتلذذه بالعمل وحبه له، فإن ذلك يخفف العبادة وإن كانت شاقة على العابد أو على العبد، بل ويجعله مستمتعا بها حريصا على إتقانها وإحسانها، شحيحا بوقته أن ينفق في غيرها، بل بعضهم يحاول أن يؤجر على المباحات التي يؤديها، ليس فقط الطاعات وإنما يحاول أن يأخذ أجرا كذلك على المباحات. أيها الأحبة، إنها قلوب عامرة بحب الله تعالى، ولذا نشطت الجوارح في مرضاته. وكنا نتكلم في هذه الوسيلة الثالثة ألا وهي دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، كنا نتكلم ونتساءل كيف يصل العبد لهذه المنزلة وتلك الدرجة، كيف نكون ممن أدمن ذكر الله وتعلق به واستمتع به كذلك، كيف نكون من الذاكرين الله كثيرا. سبق معنا في هذه الوسيلة ثلاثة دروس تكلمنا فيها عن فضل الذكر، هو من الوسائل التي توصلنا إلى المقصود بإذن الله تعالى. والليلة نجيب عن سؤال في غاية الأهمية ألا وهو: كيف نحصل لذة الذكر؟ مجلس من مجالس تلاوة القرآن، مجلس من مجالس الذكر كأذكار الصباح والمساء، مجلس دعاء ورجاء، كيف تستمتع وتتلذذ بهذه العبادة؟ كثير من العبادات صارت صورة لا حقيقة لها ولا لذة تحصل من ورائها، صلاتنا، صيامنا، قيامنا بالليل، ذكرنا لله عز وجل، كيف تحصل لذة الذكر؟ أيام كثيرة تمر علينا ونحن نجلس نذكر الله تعالى، فهل نحصل حلاوة الذكر؟ خذ معي أخي هذه النصائح وحاول أن تطبقها عمليا، وستجد فرقا واضحا في جلسة الذكر عما كانت عليه قبل ذلك بإذن الله تعالى. 10 وسائل لتحصيل لذة الذكر. أولها، بس عايز قبل ما أقول أولها أسمع منكم كده بما تقترح ما تقترحونه علي في ذلك. لو سئلت هذا السؤال، كيف تحصل لذة الذكر، بما تجيب؟ كل واحد كده يفكر في وسيلة، يا إما تقول وسيلة يا إما تدفع 10 جنيه كده فوقته كده. طب تمام، معاني الذكر حدش يكرر، ها والحق قول قبل ما ايه على ايه طب ديت عينك المحافظة عليها يوصلك ازاي للذة بتاعتها في العبادة. طب تمام، 3 يعني ايه؟ يبقى معرفة فضل الذكر وقدر من يذكر. تمام، ها ما احنا ده اللي بنتكلم فيه، ما احنا عايزين نحضر القلب، نحضره ازاي؟ يلا هتدفعوا يا هتتجاوبوا. سؤال سهل، بقول لك ازاي تستمتع بذكر الله، ازاي تحصل لذة الذكر. الباب هيتقفل وكلكم هتدفعوا. قول قول قول غلط مش مشكلة، بس حاولت ايه فكر معنا في الإجابة. واحد بيقول لك ازاي نستمتع بلذة الذكر، ازاي نحصل لذة الذكر، كيف نستمتع بذكر الله، ايه الوسائل اللي تساعد على كده؟ ممكن اختيار الوقت المناسب للذكر. عايز تقول يعني الصحبة التي تعين على الذكر. تمام، ها تفضل. معرفة الفضل أخونا قالها، ماشي. إيه كمان؟ أحوال السلف. نعم، استشعر إيه اللي هو فضل الذكر برضو، حكم الإيه، حب الموت على الذكر، يعني الرغبة يعني في كده. طب دي تساعد على لذة الذكر إزاي؟ ازاي تفهمين سؤالي؟ بقول لك ازاي تحصل لذة الذكر، دي ممكن تدخل في الفضل، لكن انا بتكلم بقى وسائل عملية توصلك فعلا وانت بتذكر الله تبقى مستمتع. ها ان تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، اللي هي ممكن نقول قدر من تذكر، صح. طب ايه كمان، ايه كمان، ها الخشوع في الذكر توصل له ازاي؟ تمام، والله الفلوس بتعمل عمايل. بس طيب انت هتمشي عشان ما تدفعش. ها ايه كمان، الناس اللي ما دفعتش اللي ما قالتش هتدفع، خدوا بالك انا عارفهم. ايوه طيب ماشي، في فضائل الذكر. طيب عايز تقول اتفضل. طيب ماشي، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تمام، طب تعالوا نشوف كده مع بعض. اول وسيله تعينك على تحصيل لذة الذكر، التفكر في عظمة من تذكره، دي اهم حاجة. انت تذكر من؟ معرفة جلال وعظمة الرب سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أحسن التعرف على الكبير المتعال ذي العرش المجيد جل وعلا، الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلق الخلق جميعا يطعم ويسقي كل الخلق، يكلأهم بالليل والنهار، يميتهم ثم يحييهم، ثم يجمعهم ليوم القيامة، ثم يحاسبهم، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير، وماذا يكون فيه أهل الجنة من النعيم وماذا يكون فيه أهل النار من الجحيم. التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وحسن التعرف على الله بالأسماء والصفات هو مفتاح الانتفاع بكل العبادات، عشان تعرف تصلي صح، تصوم صح، تذكر الله، تقرأ القرآن، تحج، تعتمر، تتصدق ونحو ذلك من العبادات، كل هذا مبني على معرفة الله عز وجل، معرفة الرب الذي تتقرب إليه. ولذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، فلإنك تأتي قوما أهل إيه؟ كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، كما في رواية من روايات الحديث. ليه أن يعرفوا الله قبل ما يقول لهم أركان الإسلام؟ لأن هو مين اللي هيعبدوه بأركان الإسلام؟ تمام كده؟ يبقى معرفة الرب الذي تذكره، معرفة الرب الذي تعبده. والعجيب أن أنت تلاقي بعض المسلمين، وخلينا ندقق أكتر، بعض الشباب ما عندوش اهتمام بالموضوع ده أصلا، يعني ما فكرش أنه يقرأ كتاب عن شرح أسماء الله الحسنى، يسمع سلسلة محاضرات ودروس عن شرح أسماء الله الحسنى، ثم هو بعد ذلك يشكو من الوقوع في المعاصي والتفريط في الطاعات والواجبات ونحو ذلك، أو عدم حضور القلب في العبادة وعدم تحصيل لذة الطاعة. السبب الرئيس في هذا كله ضعف المعرفة بالله سبحانه وتعالى. خلينا نقول كده، المدرسين في المدارس بيتقنوا عملهم بحسب إيه؟ معرفة إيه؟ المدرس في المدرسة بيتقن عمله بحسب قوة الإدارة. لو في إدارة كويسة في المدرسة وإدارة حازمة، خد بالك، وبتدي الناس حقوقها، هتلاقي المدرسين بيتفانوا في الشرح وفي الأداء الواجب. خد بالك، في بخس ليهم في حقوقهم، في ظلم، في تراخي، وفي تهاون وتساهل. هتلاقي اللي ما عندوش ضمير زي ما بيقولوا، اللي هو ضعيف الدين أو رقيق الدين، تجده يتكاسل ويهمل في أداء عمله. لو حطوا كاميرات مراقبة في الفصول، أخبار المدرسين إيه؟ ها ليه؟ أصله أخد بالك، كل الفصول عند المدير، ده قعد وده تكلم وده بيشرب سيجارة في الفصل وده بيهزر مع الطلاب وده كذا وده كذا، وفي الآخر الرواتب والحوافز هي اللي هتتكلم. خدت بالك؟ يبقى هو حس بالرقابة فأحسن العمل. هذا في واقع البشر، فكيف إذا استشعر ذلك أحدنا مع الله سبحانه وتعالى، أن الله يراقبك، أن الله يسمعك، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيك ويكافئك على هذا الذكر. قلبك كان حاضر ولا قلبك كان غافل؟ حتى شوف في الصلاة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. حتى شوف في الذكر، أنا مع عبدي إذا ذكرني أو ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. استحضار المعنى ده هيخلي الذكر لي طعم تاني، لي لذة تانية، أن تستشعر قول الله تعالى فاذكروني أذكركم. حينما تذكر الله عز وجل، الله عز وجل يثني عليك ويذكرك في الملأ الأعلى. عمر ده ما حيتساوى مع إنسان ما هوش فاهم المعاني دي كلها، ما هوش مستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى، مش مستشعر أن الله يسمعه، أن الله يراه، أن الله سبحانه وتعالى يثني عليه ويمدحه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهكذا. عشان كده حضرتك محتاج تقرأ كتاب عن شرح أسماء الله الحسنى، أو سلسلة مثلا زي سلسلة يا الله بتاعت الدكتور نبيل العوضي. اسمع الدروس دي، حوالي 30 درس، كل درس ربع ساعة أو تلت ساعة، وكرر كل درس مثلا يومين ثلاثة، كل يوم تسمعه مرتين ثلاثة كده، لحد ما معنى الاسم يستقر في القلب وتعيشه. أخذ بالك، الحياة في ظلال الأسماء الحسنى حياة أخرى، في فعل الطاعات وفي اتقاء الذنوب والسيئات. اقرأ كتاب مثلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، اقرأ كتاب النهج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى، كتب كتيرة جدا. بس أنت الموضوع يشغلك ويهمك لو أنت عايز فعلا الطاعة بتاعتك يبقى لها لذة ويبقى لها طعم. الوسيلة الثانية معرفة معاني الذكر، وهذه من أهم وسائل وطرق تحصيل لذة الذكر. العبد إذا كان فاهما عارفا بمعاني الأذكار متفكرا فيها، كان لها أعظم الأثر على نفسه وقلبه، بخلاف من يقرأ الأذكار بغير فهم بدون علم، فإنه وإن حصل أجرا من وراء ذلك ولو ملوش أجر. ها واحد بيذكر بس من غير ما يفهم أو قليل الحضور في القلب, ليه أجر على الذكر ده اللي ملوش؟ ليه أجر بس مش هيتساوى مع مين؟ لا يساوي أجر الفقيه العالم العارف بمعنى الأذكار الموظفة والمطلقة, بل حضور القلب في الذكر يتناسب. ما تقفلونا التليفونات يا جماعة عشان قلبنا يحضر شوي. بنقول حضور القلب في الذكر نفسه بيتناسب مع المعرفة تناسبا طرديا, يعني لو كان عندك معرفة بمعاني الذكر قلبك هيحضر, ما فيش معرفة تلاقي القلب غافل سرحان, ما هو بيقول كلام ما هوش ايه, ما هوش فهمه, يبقى هيبقى هو تفكر في ايه. لكن لو هو فاهم معاني الأذكار وقلبه حاضر فيها, القلب هو عارف معاني الأذكار القلب هيحضر فيها, فسيشعر بلذة هذه الأذكار. بل ويتناسب كذلك هذا الأمر مع الثواب المحصل من وراء الذكر, بمعنى الذي يذكر الله عز وجل بقلب حاضر ثوابه أعظم من الذي يذكر وهو غافل. يعني واحد فاهم معاني الأذكار, واحد قلبه حاضر في الأذكار, الذكر في ساعتها هيبقى الأجر بتاعه أكتر من الإنسان اللي مش فاهم وقلبه مش إيه, وقلبه مش حاضر. طب عمليين نعمل إيه؟ اقرأ كتب شرح معاني الأدعية والأذكار واسمع السلاسل اللي العلماء ذكروها في هذا الأمر. فأنا أعمل لك اسم كتاب أو كتابين مهمين جدا ممكن حضرتك برضو تتحملهم على التليفون بتاعك بي دي اف أو تشتريهم من معرض الكتاب أو كده. في كتاب اسمه فقه الأدعية والأذكار, ده بتاع الدكتور عبد الرزاق البدر, ده مجلدين تقريبا أتى على كل الأذكار التي نذكر الله بها, أذكار الاستيقاظ, أذكار النوم, أذكار الوضوء, أذكار دخول الخلاء, الخروج من الخلاء, الصباح, المساء, أذكار الأحوال العارضة, الرعد, البرق, نزول المطر إلى آخره. يذكر الأذكار ويأتي الأذكار ويأتي بشرحها, وده كنا عملنا منه سلسلتين دروس ممكن تحملوهم وتسمعوهم, اسمهم أضف لذة للذكر. في رمضانين فاتوا كنا بناخد كل يوم كده ذكر أو ذكرين ونشرح من الكتاب ونضيف ما تيسر على هذا الكتاب. فأنت ممكن تحمل السلسلة دي وتجيبها للإخوة مثلا يحملوها, تجيب معاك فلاشة الأسبوع الجاي وتحملها وتسمعها. وفي سلسلة بتاعت شرح معاني الأذكار بتاعت الشيخ محمد صالح المنجد برضو, شرح معاني الأذكار ممكن تسمعها. وكل الدروس دي وقتها صغير, ربع ساعة تلت ساعة, لو أنت كل يومين تلاتة تسمع لك معنى ذكر أو كده وتبدأ بالحاجات اللي أنت بتستعملها كل يوم, أذكار الصباح والمساء, القيام من النوم, أذكار النوم, أذكار الطعام والشراب إلى آخره, الحاجات دي أنت بتستعملها كل يوم, فلما تبقى فاهم معانيها هيبقى قلبك حاضر أكتر, هتستمتع بيها, هيبقى الأجر بتاعك أعظم بإذن الله تعالى. الوسيلة التي بعد ذلك رقم كام؟ رقم ثلاثة, أن يكون الذاكر متوضئا مستاكا مستقبلا القبلة, الوضوء والسواك واستقبال القبلة. طب ده واجب ولا مستحب؟ يعني الإنسان لو ما عملش كده يؤجر أيضا, لكن هذه أكمل الهيئات, هذه أكمل الهيئات وأعظمها أثر أثرا وأكبرها أو أكثرها أجرا, وخصوصا مع تلاوة القرآن. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فسلم عليه لم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر, كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. تمام. كذلك في حال تلاوة القرآن ولو كان الإنسان غير متوضئ يجوز له أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف كما نعلم, لأن جمهور العلماء على عدم جواز مس المصحف إلا من المتوضئ. لكن لو هو سيقرأ من حفظه من غير مس للإيه؟ للمصحف, يبقى ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز, لكن الأفضل والأكمل أن يكون إيه؟ متوضئا. فالوضوء عبادة مستقلة وفيها من ذكر الله ما فيها بامتثال أمره واستحضار الأجر العظيم المترتب على الوضوء من مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وكسب الحسنات, بالإضافة إلى أن الوضوء تهيئة نفسية وقلبية وراحة وطمأنينة. يعني حينما يتوضأ الإنسان يحصل وصف مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, بخلاف الإنسان إذا ذكر الله وهو محدث. ثم التسوك والسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، فيه اتباع سنة، ورد فيه ما يقرب من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا قوله أكثرت عليكم في السواك كما عند البخاري وأحمد. قال السيوطي أي بالغت في تكرير طلبه منكم، بالغت في تكرير طلبه منكم. أما تبقى سنة ورد فيها حوالي 100 حديث وانت ما عملتهاش، طب انت بتعمل للسنن أم كام؟ ياخدين بالكو؟ روى أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي اللي هو إيه؟ السواك وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن يشق على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي، حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. وفي رواية حديث آخر حتى خشيت على أسناني، وفي حديث آخر أن أدرد يعني أن تسقط الأسنان من كتر الإيه؟ من كتر السواك. والحديث سنده جيد. وهذه صور عملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه السنة كما في حديث أحمد عن ابن عباس في قصة بياته عند خالته ميمونة، والحديث موجود كما ذكرت في مسند أحمد، لما بات ابن عباس عند خالته ميمونة بهدف أن ينظر كيف هو ليل النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه قام من النوم ونظر إلى السماء وقرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم توضأ وتسوك ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم. فانظر لتعلق قلبه بالله، يقرأ القرآن، يتسوك، يتوضأ، يصلي بالليل ويقرأ القرآن. وفي حديث آخر، في حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه ذكر أيضا الأمر بالسواك. وفي لقطة أخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر كما ترويه عائشة، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت وبيده سواك رطب، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فقالت يا رسول الله أطيبه لك؟ فأشار برأسه النعم، وكان لا يستطيع أن يتكلم من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، فأخذته وقضمته ولينته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به أحسن ما يستاك. فانظر لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة وتطبيقه لها. فلذلك الذاكر إذا كان مستاكا ومتوضئا ومتوجها للقبلة فهذه حسنات، فهي بلا شك لها أجور وحسنات، ولو لم يكن منها إلا تحصيل لذة الذكر وحضور القلب فهي بلا شك قد تكون مما يحصل له بسبب ذلك. ويعني ذكر نفسك يعني بهذه السنة، هل تتسوك فعلا إذا أردت تلاوة القرآن؟ هل تتسوك إذا أردت ذكر الله مثلا بعد صلاة الصبح كده بتقول أذكار الصباح تتسوك؟ تقريبا ولا واحد بيطبق السنة دي، ولا أقول لك أنا تسوكت عند الصلاة وخلاص، ما فيش مانع تسوك عند الوضوء، التسوك قبل الصلاة، والتسوك قبل الذكر وتلاوة القرآن، كل ذلك مما ورد به النص. من الوسائل أيضا أن يتباعد عن أسباب الكسل، أن يتباعد عن أسباب الكسل ككثرة الطعام والشراب أو كثرة الكلام بغير ذكر الله، فضلا عن الاشتغال بالمعاصي والوقوع في مقارفة السيئات، فهذا ربما ضيع على العبد حظه ونصيبه من الله عز وجل. التباعد عن أسباب الكسل قلنا زي إيه؟ كثرة الطعام والشراب، كثرة الكلام بغير ذكر الله، الوقوع في المعاصي والمخالفات، فهذا يضيع على العبد حظه ونصيبه من الله عز وجل. كل منا ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه محاسبا لها لئلا يتكرر منه التفريط، منتبها لحيل الشيطان ووسائله في إبعاد العبد عن ذكر ربه عز وجل. اسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان إلى أحدكم فينومه قبل أن يقولها، اللي هي في أذكار قبل الإيه؟ قبل النوم، اللي هي التسبيحات اللي 100 مرة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر كام؟ 34، بكم حسنة؟ 1000 حسنة. تيجي تلاقي تبص كده في واقع الناس، اسأله قلت الذكر ده؟ بتقوله قبل ما تنام؟ لا مش فاضي. طب أولادك حفظوه؟ ولو حتى أنت بس تقول الذكر بصوت عالي في وسط أولادك لحد ما ينام وبعد كده تنقل تنام انت مكانك ما فيش اي مشكلة. بس انت لو يوميا بتنام في وسط اولادك العشر دقايق الاولين دول لحد ما ينام وتقرأ الاذكار بصوت عالي من غير ما تأمرهم ان هم يقولوا وراك, مجرد ان هم ايه يسمعوا وايه ويرددوا وراك ولو حتى من غير صوت. الاولاد لما يشوفوك بتعمل كده دي تربية ايه عملية, خدت بالك, تعويد للاولاد على هذا العمل والمحافظة على هذا الذكر. يبقى الميت تسبيحة وتهليلة وتكبيرة دول بألف حسنة لو عرض على الإنسان ما يعادي ما يعادل ذلك مالا هل سيتكاسل عنها؟ أبدا والله, مهما كانت الظروف والمشاغل لازم يجيب المية دي. عشان كده الذي يحافظ على هذه الأذكار وهذه الخصلة والتسبيحات التي بعد الصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ عليها عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة, ليحافظ عليها تكون سببا من أسباب دخوله الجنة. فينفعش بقى الشيطان كل يوم ينيمك وانت بتستسلم, انت عرفت ان الشيطان نيمك اليوم ده يبقى تاخد بالك من اليوم اللي بعديه وهكذا. تمام كده, ورد الليل, القيام وتلاوة القرآن, لما تبقى انت بتمني نفسك كل يوم حقوم قبل الفجر وصلي وعلى كده بقالك 5-6-10 سنين كل يوم تقول انا حقوم قبل الفجر وصلي وما بتقومش وما بتصليش, هتنتبه امتى بقى للحيلة الشيطانية دي؟ يبقى انت كان المنبغي عليك اللي انت تصلي قبل ما تنام ولو حتى تصلي الوتر بس, لكن كل يوم تضيع الوتر وكل يوم تقول اقوم قبل الفجر وصلي وما بتقومش, خلاص اعرف العادة بتاعتك ايه المناسبة ليك اللي تعينك على اداء العبادة وافعلها. كذلك يمني نفسه ان يجتهد في ضبط طعامه وشرابه, مش موضوع بقى ان هو ما ياكلش ويقوم جعان ولا لا ابدا, انا عايزك تاكل وتاخد قدرك وحاجتك من الطعام والشراب, لكن ما كان زائدا على قدر الحاجه ايه فايدته؟ ما فيش منه فايده ولا للجسم ولا للقلب, بل يثقل البدن عن الطاعه. يجي عشان يقوم بالليل يصلي مش قادر, خد بالك, يعني معدته مليانه اكل وشرب لما يعني خلاص ده هيقدر يقوم ازاي بالليل؟ خدت بالك؟ عشان كده انت خبير بنفسك وحيل الشيطان ومداخل الشيطان ليك حتى لا تثقل عن العبادة. يا بني لا تناموا كثيرا كما كانت امرأة تقول لأبنائها, لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا يوم القيامة كثيرا. ربما يشغلك الشيطان كذلك بعبادة مفضولة عن عبادة فاضلة, فلا بد أن تكون منتبها لحيل الشيطان ومتباعدا عن أسباب الكسل. فأن يكون الإنسان مثلا يعني مطبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا يعني اشتمل على الكثير من الفوائد الطبية وكذلك الفوائد الإيمانية التربوية للإنسان حينما يطبق هذا الحديث. طب إيه علاقة ده بالذكر؟ ما هو قيام الليل ذكر, قيام الليل ذكر, والأذكار اللي قبل النوم ما هي ذكر, وغير ذلك من الأذكار التي ربما ضاعت على الإنسان بسبب عدم ضبط هذه الأشياء بل والتساهل بالفضول. كده قلنا كم وسيلة؟ أربعة. الأولانية كانت إيه؟ معرفة عظمة من إيه؟ من تذكر. اثنين, معرفة معاني الذكر. ثلاثة, الوضوء والسواك واستقبال القبلة. أربعة, اللي هو الانتباه للايه لمضيعات الذكر او اسباب الغفله التي ذكرناها. خمسه, وبها نختم, التنويع. ايه التنويع ده بقى؟ النفس قد تمل اذا حافظت على نوع واحد من انواع العباده المستحبه. يعني ممكن واحد يقول لك مثلا انا هو قيام الليل ده بابي اللي انا ادخل منه الجنه, ماشي ربنا يعينك, لكن بعض الناس يقول لك انا مش قادر اواظب عليه. طب لا, ده انا استنى بحب الصيام فبكتر صيام. واحد تاني يقول ولا ده ولا ده, انا مع القران على طول ليل نهار. ماشي, مفيش مانع, انت اديت الواجب اللي عليك الفرض. امر النفل ده امر ايه متروك لايه؟ لاجتهاد كل واحد حسب ما ايه ما يناسبه. فنفس المعنى في قضيه الاذكار, بل حتى نفس المعنى في قضيه الطعام والشراب. الانسان لما يبقى عنده اكل واحد كل يوم ممكن ايه يمل, حتى ولو كان عسل نحل, يقول لك عايز ايه اغير. تمام, فمن فضل الله علينا أنه جعل الذكر أنواعا وألوانا وأنواعا كما قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام, وهو أنواع, وهو يعدد أنواع الذكر. ذكره سبحانه بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها يبقى قضية التعرف على الله بالأسماء والصفات، التدبر فيها والتأمل والتفكر، استماع للمحاضرات اللي بتشرح أسماء الله الحسنى، ده من الذكر ولا مش من الذكر؟ هذا من أجل أنواع الذكر. اثنين، تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده، هذا من ذكر الله عز وجل، وهو نوع آخر عن يختلف عن الأول. الثالث، ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، اللي هو تعلم الإيه؟ العلم الشرعي، تعلم الحلال والحرام. مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، من أعظم وأجل أنواع الذكر. أربعة، لذلك قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تطلق وتبيع وتشتري، دي تدخل في الذكر ولا لا؟ هذه من مجالس الذكر أيضا، تنويع. يبقى ما بين سماع شروح أسماء الله الحسنى، تسبيحات وتهليلات في أذكار الصباح والمساء، درس بتحضره أو درسين في الأسبوع، مقرأة قرآن بتحضر فيها، كل ده ذكر لله سبحانه وتعالى. ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه، ذكره بكلام اللي هو الإيه؟ الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. الدعاء ذكر ولا لا؟ طبعا ذكر، عبادة، ذكر لله سبحانه وتعالى، الاستغفار ذكر. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الذكر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، بل يفعله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا التنويع إخواني ما هو إلا قطف الأزهار من بساتين شتى، قطف لأزهار من بساتين شتى، وتقلب بين موائد للرحمن عامرة وأغذية روحية عامرة. وحين ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لله، نرى أنه كان أروع نموذج عملي في المحافظة على كل نوع من أنواع الذكر، بل هو أعظم الذاكرين على الإطلاق. فقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، كان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا لله تعالى، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكر منه لله عز وجل، أو ذكرا منه لله، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، حتى إذا نام كان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، كان ذكر الله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته، كما ذكر الإمام ابن القيم في الزاد. ولذا أوصانا الشاعر فقال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل العنا والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه صلى الله عليه وسلم بأن كثير الذكر في السبق المفرد، كما في حديث سبق: المفردون وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تبقى معنا خمس وسائل تعينك، أو حوالي 7-8 حسب ما يتيسر، يعني تعينك على تحصيل لذة الذكر، نذكرها ونجملها في اللقاء القادم بإذن الله. أختم بما ورد عن بعض أسلافنا في اجتهادهم في ذكر الله من تلاوة قرآن وأذكار مطلقة ونحو ذلك. قال يزيد بن هارون: كان منصور ابن عمار رحمه الله ربما ذكر الله عز وجل فدمعت عيناه، حتى ربما ابتلت عمامته من دموع عينيه، يعني كأنه يمسح الدموع في عمامته، وذلك من كثرة بكائه من خشية الله. وكان ربما قام بالليل يصلي فوق سطح بيته حتى يرى كالخشبة المنصوبة. فلما مات قالت فتاة لأمها: يا أمه، الجذع الذي كان منصوبا على بيت جيراننا. فقالت: يا ابنتي، ليس ذاك بجذع، إنما هو منصور كان يصلي من الليل وقد مات. يعني لحسن قيامه في الصلاة وانتصابه في الصلاة ظنته هذه البنت جذعا، وهو كان يصلي لله عز وجل. قال الأوزاعي: كان حسان ابن عطية إذا صلى العصر يذكر الله تعالى في المسجد حتى تغيب الشمس. كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله تعالى في المسجد حتى تغيب الشمس. احنا مش عايزينك تذكر حتى تغيب الشمس، على الأقل تذكر الله عز وجل بما جاء من الأذكار الموظفة أذكار المساء. أما الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله فقد قال عن نفسه: نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري من كثرة نظره في المصحف. وأما الإمام أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة فذكروا عنه أنه لما غسل نظر ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، يعني وجدوا نورا في هذا المكان، فما شك من حضره أنه نور القرآن، فما شك من حضره أنه نور القرآن. أما الإمام أبو بكر بن عياش فمكث، فقال يحيى اليماني عنه: لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، يعني من الحجرة التي هو فيها، فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، يعني طيلة حياته ختم القرآن 18,000 ختمة. أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوشى أو شمت لأغنت عن المسك. أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوشي أو شمت لأغنت عن المسك. يقول النووي في شرح مسلم: روينا عنه أنه قال لابنته عند موته وقد بكت: يا بنية لا تبكي، أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية، دي رواية يبا 24,000 ختمة، أتخافين أن يعذبني لا أنظر لحسن رجائه في الله، وهذا مبني على حسن التعبد، وقد ختمت في هذه الزاوية 24,000 ختمة. وهكذا كان حال أسلافنا في اجتهادهم في طاعة الله وكثرة ذكرهم له. وأما الإمام أحمد بن حرب ابن فيروز شيخ نيسابور رحمه الله فكان يذكر الله عز وجل على كل حال، حتى وربما هو جالس، وهو جالس بين يدي الحجام، الحجام اللي هو دلوقتي في عصرنا الايه الحلاق، هو كان زمان حجام وحلاق وكذا حاجة مع بعضها، حتى ربما أراد أن يحفي شاربه فوجده يسبح، أنا عايز يسوي له الشنب بتاعه، فهو عمال شغال ايه تسبيح، فيقول له: أسكت ساعة، يعني أسكت شوية عشان ايه، فيقول له: أنت في عملك وأنا في عملي، يعني أنت شغال وأنا ايه وأنا شغال. هذا ليس من التكلف، لكن هم فعلا كانوا كذلك، كانوا يكثرون من ذكر الله عز وجل. وأما الإمام جعفر بن الحسن الدرزيجاني رحمه الله الدرزيجاني فقال عنه الحافظ ابن رجب: كان مداوما على الصيام والتهجد والقيام، له ختمات كثيرة جدا، وكان يختم القرآن في الصلاة، توفي وهو ساجد، وكل إنسان يموت على ما عاش عليه. وأما الإمام جلال الدين البصراوي القاضي فقال: فكان رحمه الله مواظبا على تلاوة كتاب الله راكبا وماشيا، كان لا يفطر من قراءة القرآن ليلا ولا نهارا، حتى من كثرة ذكره لله عز وجل كانوا يذكرون أنه ربما غلب عليه لسانه بذكر الله وهو في الخلاء، فكان يكلم في ذلك فيقول: إن ذلك يجري على لسان اتفاقا من غير قصد، وذلك من شدة ذكره لله عز وجل. وهناك أمثلة أخرى إخواني نذكرها أيضا في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ذكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.